نهضة الفوق بشر لتبدأ هذه الأغنية الحبيبة إليك، وهي تلبس فستانا من الدمثلة البيضاء الجميلة، بينما تشع بعض المسات التي تتزيى بها أضواء الساحرة المجاعة. يا جنتها واصف في جنتها واصور واوصف في جنتها. وصور ووصف بجنة I'm

مكان.